السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم شيخنا أشهد. نبدأ إن شاء الله. تفضل. جزاكم الله خير. الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الواسطية: ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. ومنهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله: نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هنا ما يتعلق بمسألة الكلام لله سبحانه وتعالى. وفي الآيات التي ساقها هنا رحمه الله فيها الدلالة الواضحة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه. وكذلك يعتقدون أن الكلام صفة له قائمة به أزلا. والنصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله دالة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأنه يتكلم بحرف وصوت يسمع، وكذلك أن كلامه يتبعض ويتجزأ ويتفاضل كذلك. وقد أنكر أهل الزيغ والضلال صفة الكلام لله، فلا عبرة بما قررته عقولهم السقيمة مقابل هذه النصوص الصريحة الدالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وإثبات الكلام في الحقيقة هو إثبات للرسالة، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة ولا شك. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه حروف وألفاظ ومعاني، وهي كلها عين كلام الله سبحانه وتعالى حقا لا تأليف ملك ولا بشر. قال رحمه الله وقوله ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده أيضا، وكذلك قوله ومن أصدق من الله قيلا قولا، لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. وكذلك قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا في إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، يقول متى شاء إذا شاء بحرف وصوت كما يليق به سبحانه وتعالى. وكذلك قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمته يعني أمره ونهيه. وكلمات الله سبحانه وتعالى نوعان، كلمات كونية وكلمات دينية. كلمات كونية فكلامه كوني، الكلام الكوني القدري به توجد، الذي به توجد الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والنوع الثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه المنزلة وشرعه والقرآن الكريم وغير ذلك. ومن ذلك أيضا ما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله على إثبات الكلام، قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية كما قال العلماء من أوضح وأصرح وأقوى الأدلة على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن الكلام هنا أكد بالمصدر الذي يفيد رفع توهم المجاز، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. وكلم الله موسى تكليما، فالله خصه بهذه الصفة تشريفا له، لذلك يقال له كليم الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله منهم من كلم الله كموسى عليه السلام وكمحمد عليه الصلاة والسلام وآدم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، منهم من كلم الله. وكذلك قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقد جاء رجل من المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء وكان من علماء اللغة، وطلب منه أن يعني أن يقرأ هذه الآية بالنصب، منهم من كلم الله، أراد منه أن يقرأ هذه اللفظة الله بالنصب. فقال له أبو عمرو فهب لي، هب أني قلت ذلك أو هب أني قرأت ذلك، فماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت هذا المعتزلي، وأراد بذلك هذا المعتزلي أن يبطل صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. لكن إذا يعني تمكن واستطاع أن يحرف آية، فهناك آيات كثيرة لا يستطيع أن يفعل معها شيء. وكذلك قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه من النجية، والمنادى يكون بالكلام الذي يسمع. ولا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، وهذا فيه رد على من قال إنه المعنى النفسي وأن الله لا يتكلم والمقصود بالكلام هو المعنى النفسي. إذا المعنى النفسي لا يسمع، كيف سمع موسى عليه السلام الكلام النفسي؟ فسماع موسى عليه السلام لكلام الله هذا يدل على أنه كلام على الحقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى. وإذ نادى ربك موسى بصوت سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. هل يصح في العقل أن يكون النداء أو يعني أن يكون هنا النداء لا يسمع؟ أبدا لا يكون ذلك. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، وكذلك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت. وكذلك قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الذي يتلوه هو أو يبلغه هو النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يسمع يعني القرآن مبلغا إليه من قارئه. فال يعني الإضافة هنا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم كلام الله، هنا الإضافة في قوله تعالى وإنه لقول رسول كريم، هذه إضافة تبليغ، إضافة تبليغ وأداء، لا إضافة يعني وضع وإنشاء كما قال العلماء، حتى يسمع كلام الله الذي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المتلو المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى، المتلو المقروء المحفوظ المسطور هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، أما صوت المبلغ وحركات لسانه فهذه تابعة للعبد، والعبد مخلوق. وكذلك قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذا يدل على أن أن أن أن الله سبحانه وتعالى تكلم به ابتداء، وتكلم به سبحانه وتعالى وبلغه وسمعه منه جبريل، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا في ذم اليهود، وفيه أن الجهمية يتبعون سلفهم اليهود الذين من شأنهم تحريف الكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود كما أخبر بذلك القرآن. كذلك قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله يتأولونه على غير تأويله، كذلك قوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فالله سمى يعني نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، وهذا كله خلاف لما قررته أو من لما قاله أهل التعطيل من الجهمية وأذنابهم. فأهل السنة والجماعة من مجموع ما ذكره المصنف هنا من نصوص يعتقدون ويثبتون هذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأن صفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية وفعلية، ويعبر عنها بقديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع يعني باعتبار نوعه، فهو فالله عز وجل متكلم أزلا وعلى الدوام، وحادث الآحاد يعني باعتبار آحاده وأفراده، وأنه صفة فعل، فالله عز وجل كلم آدم ثم كلم موسى ثم كلم محمدا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فهذه أفراد وأحاد، وليس هو كلام واحد كما يقوله أهل التعطيل أو أن كما تقول أشاعر لا يتبعض ولا يتجزأ ونفسي، هذا كله ترده النصوص. فالقرآن المتلو المقروء المسموع المسطور هو كلام الله سبحانه وتعالى كيفما تصرف. ثم يدخل في باب إثبات صفة الكلام مسألة القرآن، مسألة القرآن، والسلف رحمهم الله أجمعوا على أن القرآن صوره وآياته وحروفه كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، كيف تصرف؟ قد تكلم الله به على الحقيقة، وأن القرآن كلامه لا كلام غيره، منه بدأ وإليه يعود، فمن زعم أن القرآن أنه مخلوق فقد كفر، لا خلاف بين السلف في ذلك، لا خلاف بين السلف في ذلك. وهنا ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، وكذلك قوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، هذا أراد به رحمه الله، أراد بسرد وعرض هذه النصوص إثبات تنزيل القرآن من الله سبحانه وتعالى، وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل، وجبريل عليه السلام عن ربي تلقاه عن ربه سبحانه وتعالى، فهو منزل من الله، وهذا السند هو أعلى الأسانيد وأوثقها على الإطلاق، لأنه لا يمكن أن يصل إليه التحريف ولا التأويل بحال أبدا. وهذه الآيات فيها رد على المشركين وغيرهم الذين وصفوا القرآن ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي قاله حكاية عن الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هكذا قالوا. وقالوا واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفتر، يأمر بشيء اليوم ثم يأمر بغيره غدا. ولذلك رد الله عز وجل بقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، رد الله عز وجل عليهم وبين سبحانه وتعالى أن هذا لمصلحة وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فقد يعني يشرع شيئا يكون على مثلا على التخيير ثم بعد ذلك يكون على الإيجاب كتشريع الصيام، صيام رمضان كان في أول الأمر على التخيير ثم شرع على الأعيان، وهذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكذلك صيام يوم عاشوراء كان على الوجوب ثم انتقل إلى التخيير، وهكذا كل ذلك لحكمة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهذا في رد على مقولة كفار مكة الذين اتهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إلى رجل أعجمي يعني يقرأ عليه الكتب السابقة، فرد الله عز وجل عليهم وبين كذب ذلك، إنما قالوا إنما يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه يعني لسان ذاك الرجل الذي يعني يعنونه، الرجل الأعجمي الذي يعني يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فكيف أعجمي يعلم اللسان العربي المبين؟ هذا يدل على يعني سفاهة عقولهم وتهافة حججهم، فالقرآن منزل من الله سبحانه وتعالى وهو كلامه غير مخلوق. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم. ثم ذكر مسألة الرؤية وذكر الآيات والنصوص التي فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأهل السنة والجماعة يعني يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وبعدما يدخلون الجنة يرونه رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، ورؤية الله تعالى هي أعظم نعيم أهل الجنة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم، فلهذا يجب أن يشمر لهذا النعيم المشمرون ويتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون. هنا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني مضيئة حسنة إلى ربها ناظرة، إلى ربها يعني تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وقد جاءت أيضا نصوص أخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بقوله إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى يريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذا نعيم وفضل عظيم يعني يعطاه أهل الجنة بعدما يدخلون الجنة، فنسأل الله جميعا أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. لكن أهل الضلال وأهل البدع وأهل التحريف أنكروا يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ويعني استدلوا وتشبثوا يعني ببعض الأدلة التي ظنوا من خلالها أنها تخدم مذهبهم الباطل، فقالت الجهمية والمعتزلة طوائف من المرجئة قالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، هكذا قالوا لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وأما يعني رؤية الله في الدنيا فهذا نعم لا يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما رؤية الله بالآخرة فاستدلوا على نفي ذلك بقوله تعالى لموسى لن تراني، استدلوا بقوله تعالى لن تراني وقالوا هذا النفي عام، وكذلك قالوا إن لن هنا تفيد التأبيد هكذا ادعوا، وهذا لا شك باطل. والرد عليهم أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يراه، وسؤال موسى لربه قال ربي أرني أنظر إليك، هذا دليل على جواز رؤيته سبحانه وتعالى، إذ لا يظن بكليم الله ورسوله موسى وأعلم الناس بربه ذاك الوقت أن يسأل الله ما لا يجوز عليه، بل هذا عندهم من أعظم ماذا؟ من أعظم المحال. وكذلك لو كان سؤاله لا يجوز أو محال لأنكر الله عز وجل عليه سؤاله، ويعني كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله نجاة ابنه لما قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أن الله عز وجل لم ينكر عليه سؤاله يدل على أن هذا إيش على أن هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يرى، لكن مسألة أنه يرى في الدنيا هذا الذي يعني لن يقوى عليه موسى عليه الصلاة والسلام لضعف القوى البشرية، لذلك لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل اندك لعظمة الله سبحانه وتعالى فما قوي على ذلك، فكيف بموسى؟ وكذلك أيضا النص اللفظ يرد عليهم، فقوله لن تراني الله عز وجل لم يقل لا إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، قال لن تراني، ما لم يقل الله سبحانه وتعالى لا أرى أو لست بمرئي، وفرق بين أن يقول لا إني لا أرى وفرق وقوله لن تراني، إذا يعني كما قال العلماء ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أن يقول إنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه ولله المثل الأعلى على أنه سبحانه وتعالى مرئي. ولكن موسى لا تحتمل قواه كما ذكرنا، لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر عن رؤيته تعالى. كذلك تجلي الله سبحانه وتعالى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى الله سبحانه وتعالى للجبل الذي هو جماد فكيف يمتنع أو يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته يوم القيامة؟ ثم أيضا دعواهم أن لن تفيد النفي المؤبد هذا باطل ومردود، كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم ابن مالك رحمه الله حيث يقول في ألفيته ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، ومما يدل أيضا على بطلان الدعاء أن لن تفيد النفي المؤبد قوله تعالى عن الكفار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أي الموت، فلو كانت لن تفيد التأبيد المطلق لما صح أن يتمنى كافر الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الكفار يتمنوا الموت، يتمنون الموت في الآخرة كما قال سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل على أن لن هنا لا تفيد النفي بإطلاق بل يمكن تقييدها بأدلة أخرى. وعليه نستخلص من هذا أن معنى قوله لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا. وأيضا استدلوا على نفي الرؤية، ولا أريد أن أطيل في هذا الباب، على أيضا استدلوا على نفي الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ويرد عليهم بأن المنفي هو هنا الإحاطة وليست الرؤية، المنفي هو الإحاطة لا مطلق البصر، بمعنى أن رؤية المؤمنين لربهم لا تعني أنهم يحيطون به سبحانه ولا أنهم يدركون برؤيتهم له حقيقة ذاته. وكما سأل سائل واعترض معترض على ابن عباس

إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الاستدلال من السنة على صفات الله سبحانه، على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوجد أدلة على صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وتعبر عنه عما يعبر عنه القرآن. فالسنة تدل على أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو مشروع من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت يعني موافقة لما في القرآن أو غير ما في القرآن. لأن السنة إما أن توافق ما في القرآن كمسألة مسألة جلد الزاني البكر، وإما أن تفسر ما أجمل في القرآن مثل الصلوات الخمس، جاء تفصيلها وتفسيرها وتوضيحها في السنة، وإما أن تأتي بأحكام لا توجد في القرآن تنفرد بها السنة، مثل تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. وأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يعني يذكر جملة من الصفات تفردت بها السنة عن القرآن، تفردت بها السنة عن القرآن، والكل وحي، لأن السنة كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي كل يعني شرع جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وحي من الله إلى رسوله، وهي كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إني أتيت القرآن ومثله معه. قال رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، هذا شرط، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. أراد التأكيد على أمرين هنا: وجوب قبول ما جاء في السنة من صفات الله، كما يجب قبول ما جاء منها في القرآن. الأمر الثاني شرط الحديث الذي يعني تثبت به الصفات خاصة وأحكام الدين عامة، أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا. فنحن يعني نأخذ ونعتقد بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في العقائد أو في ماذا؟ أو في الأحكام. وسيأتي التنبيه على ذلك لاحقا. ثم هنا بعد ذلك شرع المصنف في ذكر نماذج من الأحاديث التي تضمنت صفات الرب سبحانه وتعالى، وهذا تأكيد على ما سبق وعلى ما ذكروا في أول العقيدة، على أنه لا يقبل في أسماء الله وصفاته إلا القرآن والسنة الصحيحة، كما قال الإمام أحمد: لا نجاوز القرآن والسنة. الصفة الأولى التي انفردت بها السنة صفة النزول الإلهي، صفة النزول الإلهي على ما يليق به سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول وهي لله، نعم، وهي من الصفات الفعلية. النزول من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته، ونثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه لنزوله بنزول المخلوقين، ومن غير تعطيل لها ولا تحريف. ويعني أجمع علماء السلف على أن الإيمان بها وتصديقها وإثباتها على وجوب الإيمان بنعم بهذه الصفة وإثباتها حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فربنا ينزل حين يبقى ثلث الليل، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. والنزول هنا يدل على العلو، وهذه يعني لم نذكرها في اللقاء الماضي من دلالات إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، هذا الحديث أيضا أنه ينزل والنزول يكون من علو، النزول يكون من علو فينزل ربنا، فهذا يدل على أنه في العلو سبحانه وتعالى، لأن النزول مقابل العلو فهو يكون يعني من أعلى الشيء إلى أسفل، هذا هو النزول. أما الكيفية فهذا محجوب عنا لا نعلمه، بل لا يجوز الخوض فيه، لا يجوز الخوض فيه، وكما ذكرنا في اللقاءات الماضية أن صفات الرب سبحانه وتعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، كما قلنا معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الكيف، لابد من استحضار هذا دائما في إثبات جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يعني فيه رد على الذين يعني يقول الذين يؤولون صفة النزول وعلى أنه نزول أمره، يقولون ينزل ربنا يعني ينزل أمره، ينزل نعم أمره، وهذا باطل لا شك، هذا خلاف ظاهر النص، والأصل في النصوص ماذا؟ كما قلنا إرادة الظاهر المتبادر منها وفق اللسان العربي. وقال بعضهم هذا مجاز، نقول لهم الأصل في كلام العرب ماذا؟ الحقيقة وليس المجاز، والعرب لا تعرف المجاز، المجاز هذا حدث يعني مؤخرا، والعرب لا تعرف المجاز أبدا، وحدث هذا مؤخرا في القرن حدود القرن الرابع ونحو ذلك، ولا نريد أن نخوض في مسألة الرد المجاز، والقرآن ليس فيه مجاز بل لغة العرب، وهذا هو الصحيح أنها لا تحوي وليست فيها مجاز، بل كلام العرب كله على الحقيقة. وكذلك بعضهم أول صفة النزول إلى المقصود به نزول الملائكة، وهذا لا شك باطل، كيف بل يستحيل أن يعني ينزل ملك ويقول ويدعو إلى ألوهية نفسه، هذا يستحيل، يقول من يدعوني، يستحيل هذا. أو بعضهم قال نزول الرحمة، وهل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، هذا لا شك باطل، فهذا حديث عظيم في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. أيضا ذكر الصفة الثانية التي انفردت بها السنة، وهي صفة ماذا؟ الفرح، كما يليق به سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الفرح لله تعالى على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، شأن هذه الصفة شأن سائر الصفات الإلهية، وقد جاء إثباتها في السنة كما سمعتم، وأجمع على ذلك السلف، نعم على ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، كما جاء في اللفظ الآخر من رجل في أرض مهلكة مدوية معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت الناقة بما عليها فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، ووضع رأسه يريد لينتظر الموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، ثم لشدة فرحه أخطأ فقال الله عند ذلك اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، انظروا إلى كيف بلغ فيه الفرح هذا المبلغ، حتى أنه أصبح يتكلم بكلام لا يدركه، قال اللهم أنت عبدي وأنا رب أخطأ وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرح منه بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده، انظروا إلى يعني عظمة هذا الحديث. وبعض وكثير من الناس يعني يستثقل على نفسه أن يتوب، وكأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية، انظروا إلى هذا الرب الغفور الرحيم جل وعلا، فالحمد لله على هذه النعمة. نعم، ثم أيضا الصفة أيضا الثالثة التي انفردت بها السنة صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الضحك لله على المعنى الذي يليق به، والتي لا يشبه فيها شيء من ضحك المخلوقين، لابد من هذا. وصفة الضحك من الصفات الفعلية الاختيارية، يفعلها تعالى متى شاء، ولهذه الصفة لا شك ارتباط وثيق بما تقدمها من صفة المحبة والرضا، فضحكه سبحانه إنما يكون ماذا؟ عن محبة ورضا، عن محبة ورضا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ فقال: يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، وهذا ثم يتوب، الذي يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، فيعني يدخلان الجنة. وكذلك أيضا إثبات نعم صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات التي يعني ثابتة بالكتاب والسنة. صفة العجب لم تنفرد السنة بإثباتها، بل جاءت بالكتاب أيضا في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة: بل عجبت ويسخرون. فهذا فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وليس عجب الرب كعجب المخلوقين. العجب يعني عند المخلوق قد يكون من يعني للاستنكار أو للدهشة والاستغراق، أما عجب الرب سبحانه وتعالى ليس كعجب المخلوقين، لابد من استحضار مسألة ماذا؟ أنه ليس كمثله شيء، فيعجب ربنا من قنوط أو من يعني شدة يأس عباده وقرب غيره، وفي لفظ خيره قرب غيره يعني تغيير حالهم من الشدة إلى الرخاء، ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك سبحانه وتعالى، يعلم أن فرجهم ماذا؟ قريب. فهذه الصفات كلها نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا الصفة الخامسة، هي نعم صفة القدم أو الرجل، صفة القدم أو صفة الرجل لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة انفردت السنة بها، ويعني دلالتها نعم يعني دلالة النص ظاهرة على أن هذه الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. صفة القدم لله سبحانه وتعالى أو صفة الرجل، أهل السنة وجماعة يثبتونها لأنها صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذه شأنها كما قلنا شأن سائر الصفات، تقبل ويعتقد بها على القطع واليقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: قدمه. النص واضح الدلالة على إثبات صفة الرجل أو القدم لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على الذين يتأولون هذه الصفة، حيث يقولون المقصود بالقدم أو الرجل يعني الجماعة من خلقه ونحو ذلك، وهذا باطل. فالله عز وجل قد أخبر أنه سيملأ الجنة، أن الجنة ستمتلئ وأن النار ستمتلئ، كما في الحديث لما احتجت الجنة والنار فقال سبحانه وتعالى: ولكل علي ملؤها. وجهنم يعني كلما ألقي فيها تقول: هل من مزيد؟ والله عز وجل أخبر أنها ستمتلئ، فيضع سبحانه وتعالى رجله عليها فتنزوي، ينكمش بعضها إلى بعض حتى تمتلئ وتقول: قطن. كذلك ذكر شيخ الإسلام ما فيه إثبات أيضا صفة النداء والصوت والكلام لله سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. هذا فيه إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت، ينادي بصوت. النص واضح الدلالة، وقبحا لهؤلاء الجهمية والأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون أنه لا يتكلم، انظروا إلى وضوح هذا النص: فينادي، والمنادى لا تكون إلا بصوت. ثم وضح النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، قال: لم يكتفي بقوله فينادي، بل قال: فينادي بصوت. ماذا يريد هؤلاء أصرح من هذا؟ ينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت يعني يسمع، ويعني الكلام في اللسان العربي يكون لا شك بحرف وصوت، يسمع في حال النداء لا شك في هذا، لكن هؤلاء قد طمست بصائرهم مهما أتيت لهم بأدلة واضحة بينة ينكرونها ويعرضون عنها، نسأل الله العافية والسلامة. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فآدم عليه السلام قد سمع نداء الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كله إثبات القول على والكلام على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. كل هذه أحاديث واضحة الدلالة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بصفة العلو، ساق الحديث التي فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن علو الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع، وذكرنا أن صفة العلو هي من الصفات يعني الذاتية لله التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، وقد عدها أهل السنة والجماعة من أعظم الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، لأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كلها دالة على أن الله سبحانه وتعالى عال على جميع مخلوقاته، بائن منهم، له العلو سبحانه وتعالى المطلق من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن السفول بكل معنى، بل هو الأعلى بكل معنى من معاني ماذا؟ العلو. وأهل الضلال خاضوا أكثر ما خاضوا في علو الذات، هذا النوع هو الذي فيه يعني كثر النزاع والخصومة بين أهل السنة وبين أهل البدع، نازعوا في هذا النوع. وتكلمنا على مسألة العلو في اللقاء الماضي، وذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله حديث رقية المريض، وهذا الحديث يعني قال عنه حسن وفيه نظر، يعني فيه ضعف. نعم. ثم ذكر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا نص واضح على العلو. وكذلك قوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وكذلك قوله للجارية: أين الله، في القصة التي حصلت مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما يعني لطم الجارية فيعني أراد أن يكفر عن فعلته هذا، فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل هذا السؤال: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. وهذا فيه جواز أن الله يسأل عنه بأين، وهذا واضح يعني في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأنه في جهة العلو، وأنه ماذا؟ في جهة العلو، في نعم في جهة العلو، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر مسألة المعية، وأرد أن المعية لا تنافي العلو كما ذكرنا. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. المعية كما قلنا معيتان، معية عامة لجميع الخلق ومعية خاصة للمؤمنين. وذكر هنا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذا أيضا فيه نظر لكن معناه صحيح ولا شك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة نعم فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وهذا فيه يعني دليل إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى. والقرب أيضا نوعان: قرب عام وقرب خاص، عام لجميع الخلق بحيث يعني لا تخفى عليه من أعمالهم خافية، وقرب خاص من أهل الإيمان نعم كما يليق به سبحانه وتعالى. فقال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل يعني أمام وجهه ولا عن يمينه، لأنه ملك عن يمينه، فإن الله قبل وجهه أمامه يعني، وهذا يدل على قربه، ولكن عن يساره يدفل أو يبصق عن يساره. طبعا تنبه إلى أن هذا إذا كان في غير مساجدنا اليوم، ما يصلح يأتي واحد في مساجدنا المفروش اليوم ويأتي ويبصق عن يساره أو تحت قدمه، لا، هذا إذا كان الإنسان في فلاة أو نحو ذلك، لأنه في لفظ آخر جاء ولكن في عمامته أو نحو ذلك. الشاهد الإنسان لا يبصق على هذا الفرش الموجود اليوم في المساجد، فراد إذا أراد أن يبصق يخرج من ديل أو في عمامته، فهذا لا بأس. والشاهد من ذلك أن يعني المسلم لابد أن يستحضر قرب الله سبحانه وتعالى منه، فيخافه ويخشاه سبحانه وتعالى. وكذلك ساق أيضا الحديث: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، وقال في آخره وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا هو الشاهد، يعني أي أن الله سبحانه وتعالى يحيط بعباده زمانا ومكانا، وهذا لا شك يدل على عظمته. ثم أيضا ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا أو اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا. هذا فيه ذكر لأدب من أداب الدعاء، من أداب الدعاء خفض الصوت، من أداب الدعاء ماذا؟ خفض الصوت، لا كما يفعله مع الأسف كثير من الناس ويظنون أن هذا أحرى للإجابة، أو أن هذا يعني من دواعي الإجابة وأنه من الخشوع، يأتون وتجدهم يصيحون وهم يدعون، هذا لا يليق، وهذا ليس من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. تجدهم مع الأسف يصيحون، وبعضهم كنا نراه في الحرمين ويأتي ويصيح وهو يدعو وكذا، هذا كله يدل على جهلهم. فالله سبحانه وتعالى كما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب لأحدكم، أقرب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لذلك يعني مما هو متفق عليه أن منادات القريب بصوت عال لا يحتاج، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. إذن هذا الحديث اشتمل على حكم وعلة. الحكم ما هو؟ النهي عن رفع الصوت بالدعاء، والعلة ما هي؟ صفة القرب، نهي عن رفع الصوت لأن الله قريب يسمعك، ما يحتاج أنك ترفع صوتك، هذا من قلة ومن سوء الأدب. يعني إنسان ولله المثل الأعلى، إنسان قريب منك ثم ترفع الصوت وأنت تدعوه وهو قريب منك يسمع، فلا حاجة لذلك، فهذا يدل على سوء الأدب. نعم. ثم ذكر مسألة الرؤية وقد تكلمنا عليها آنفا، وهنا ذكر الأدلة الدالة عليها، ما مر معنا ذكر نصوص القرآن، وهنا ذكر نصوص من السنة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا تأكيد للرؤية ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم ولا يضم بعضكم إلى بعض، يعني ما في أحد يعني يغلق الرؤية عن الآخر، الكل يراه كما يرون القمر. وهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، يعني أننا سنرى ربنا كلنا جميع رؤية واحدة متساوية، لا يضم بعضنا إلى بعض. فهنا المقصود به تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشبه ربه بالقمر أبدا، إنما المقصود أن الرؤية واحدة بكل سهولة ولا يضر بعضكم بعضا، هذا هو المقصود. وهذا كله من أجل الرد على من يقول أن المقصود بالرؤية العلم ونحو ذلك، فالحديث صريح الدلالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجهه اللغة، بل القمر أجيبه فإن هذا لا توجبه اللغة،

في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم، بين اليهود والنصارى، اليهود الذين يعني يقتلون الأنبياء ويستكبرون عليهم، وبين النصارى الذين يغلون في الأنبياء ويعبدونهم، هم وسط. فأهل السنة والجماعة يعني يؤمنون بجميع الأنبياء ويعني ينزلونهم منزلتهم، وهم بشر ورسل مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، بين أهل التعطيل الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء كفار الذين يعطلون الصفات الأسماء والصفات، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، الذين يقولون يده كأيدينا. وأهل السنة والجماعة سلكوا مسلك الوسط فأثبتوا الصفات كما يليق به من غير تمثيل ولا تعطيل، وأيضا هم وسط في باب أفعال الله، بين الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على ما يفعله ليس له إرادة ولا اختيار، وبين القدرية الذين نفوا تقدير الله للأشياء ويعني أثبتوها للعباد، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لم يعلم ما تفعل العباد حتى يفعلونها. وسيأتي الكلام في بالنسبة لموضوع القدر لاحقا إن شاء الله تعالى. لكن أهل السنة والجماعة وسط يثبتون تقدير الله للأشياء وعلمه بها وكتابته، وأن الله أعطى العبد الاختيار، فالله لم يجبر أحد على شيء. وكذلك هم أيضا وسط في باب وعيد الله بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع كما كأنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وبين الوعيدية، لأن الإيمان عندهم التصديق فقط والقول باللسان والتصديق دون العمل، وبين الوعيدية من القدر من القدرية الذين غلوا في نصوص الوعيد وقالوا لمن مات على معصية فلا بد أن ينفذ وعيد الله فيه ولا بد أن يعاقبه الله، وهذا لا شك ضلال. وكذلك وسط في باب أسماء الإيمان والدين، بين الحرورية الذين يعني يكفرون الفاسق والمعتزلة، يكفرون ويجعلون بين منزلتين ويستحلون دمه، وبين المرجئة والجهمية، وهم أيضا وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الرافضة أخزاهم الله الذين يكفرون جميع الصحابة إلا النزر اليسير، والذين يغلون في علي وفي آل البيت. فأهل السنة والجماعة وسط بين الرافضة الذين يغلون في علي وآل البيت، وبين الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه وفسقوا أهل البيت، وهذه الأمور سيأتي تفصيلها لاحقا إن شاء الله. ثم ذكر رحمه الله مسألة الاستواء على العرش، ومسألة المعية، ومسألة نعم علوه على خلقه، ومسألة المعية، وأنه لا تنافي بين ذلك كما بينا هذه المسألة. وهنا رحمه الله كلامه هذا شرح لما سبق ما ذكره هنا، والضرب المثل بالقمر، ما زلنا نسير والقمر ونحو ذلك، كل هذا أراد منه رحمه الله يعني أن الدليل على معية الله وفوقيته مع الاستواء على العرش لا تناقض ولا تعارض بينها، لا تعارض بينها. لماذا؟ لأن الله، لأن هذه أوصاف لله سبحانه وتعالى وليست للمخلوق، والمخلوق ناقص وأوصافه ناقصة، أما الله سبحانه وتعالى أوصافه كاملة فهي ليست كأوصاف المخلوقين. وكذلك يريد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى مع معيته هو غير مختلط بخلقه بحال أبدا، وهذا ما تجيبه اللغة كما قال رحمه الله. ومن ذلك قوله لا نزال نسير والقمر معنا، وقد أجمع العقلاء على أن القمر أين فأطهم، وكذلك قول القائد مثلا لجنوده أنا معكم، وهو يكون في مكانهم في مكان. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن مع معناها ماذا؟ غاية ما تدل عليه مع المصاحبة، مطلق المصاحبة، وهي في كل موضع بحسب كما ذكرنا لكم، بحسب المعنى يتبين المقصود بالمعية. هنا لما أخبر الله سبحانه وتعالى لما قال سبحانه وتعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، من الذي هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ شخص واحد، من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. طب هنا يقول الله سبحانه وتعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يعني المقصود بالمعية هنا يعني الاشتراك في معنى أو في فعل الهجرة، هذا هو المقصود. فالسياق دل هنا، فالسياق دل على المعنى المقصود، وهذا الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله كله تفسير لما سبق، كله تفسير لما سبق، فلا يجوز أن يتوهم أن الله سبحانه وتعالى يعني مع خلقي يعني مختلط بهم أبدا. لذلك قال يعني مثل أن يظن أن ظاهر قولي في السماء أن السماء تظله أو تقله يعني تحتويه أو تكمله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض. فيريد أن يؤكد أنه لا يتعارض خبر الله عن نفسي أنه في السماء وأنه مع خلقي. طيب كيف ندفع هذا؟ كيف ندفع توهم أن السماء تقله أو تظله؟ يكون الدافع بقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كذلك بقوله هنا وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم ذكر رحمه الله مسألة القرب من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته، وهذا تكلمنا عنها أيضا آنفا. فيريد هنا التأكيد على القاعدة الشرعية أنه ليس كمثله شيء، فهو تعالى كما أنه قريب في علوه فهو علي في دنوه، يدنو من خلقه. هذا الذي يريد أن يقرره سبحانه وتعالى، لأن علوه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا، ولا يكون فوقه شيء البتة. فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في قربه، هذا الذي يريد أن يؤكده رحمه الله. ثم ذكر أيضا مسألة القرآن وختم بها هنا، مسألة القرآن وهي مسألة مهمة وقد تكلمنا عليها آنفا، وكل ما ذكره هنا يعني شرح وبيان لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، منزل، منه بدأ وإليه يعود، سيعود في آخر الزمان. القرآن يعني سيرفعه الله سبحانه وتعالى، يقبضه إليه آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يغار الله سبحانه وتعالى على صفته، فلا لما يعطل فلا يبقى في الأرض منه آية، يعود إليه، منه بدأ وإليه يعود. وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة كما قال رحمه الله، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما يعني تقوله الكلابية أو أنه عبارة عن كلام الله كما تقول الأشاعرة، كل هذا باطل. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام كما قال إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فهذا الفصل الأخير عقده لبيان وجوب الاعتقاد الصحيح في القرآن وأنه منزل من عند الله، وكان إنزاله كما قلنا على محمد بواسطة جبريل عليهم الصلاة والسلام، وأنه كلام الله لا كلام غيره، وأنه غير مخلوق. والسلف، وهنا نقطة مهمة ننبه عليها، السلف كانوا يقولون في أول الأمر القرآن كلام الله، فلما كانت المئة الثانية وظهرت مقالة القول بخلق القرآن استوجب الأمر أن يقولوا، يعني قال السلف بعد ذلك لما ظهرت مقالة القول بخلق القرآن أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد من هذا، لابد من إضافة غير مخلوق. فإذا يعني سألت إنسانا وطلبت منه أن يعرف القرآن فقال لك القرآن كلام الله فقط، فهذا تعريف ناقص غير صحيح. إنما التعريف الصحيح هو ماذا؟ أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، كما نبه على ذلك وأكد على ذلك الإمام أحمد. لماذا يقول كلام الله ويسكت؟ لابد أن يبين، لأن هناك من يقول مخلوق وبعضهم يقول غير مخلوق وبعضهم يقف وبعضهم يشك، فلابد أن يأتي السلفي الموحد بالتعريف الصحيح فيقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ليقطع كل شك، ليقطع الطريق على أهل البدع. ومع الأسف يعني نحن في مناهجنا، وقد وقفت على بعض يعني المناهج التي تدرس عندنا في مدارسنا في كتب يعني التربية الإسلامية في الصف الرابع أظن عندنا، وما أدري هل عندكم مثل عندنا، فجاءوا إلى تعريف القرآن فقالوا القرآن كلام الله منزل على محمد كذا كذا. فهذا يعني انظروا كيف يعلمون أولادنا هذا التعريف الناقص غير صحيح، فكانوا يأتوا ويقولون كلام القرآن كلام الله، ولا يقولون مخلوق ولا يقول غير مخلوق عفوا يأتون ويقولون كلام الله فقط لا يقولون غير مخلوق وهذا باطل. فيجب علينا أن ننبه أولادنا لهذه المسألة. فإذا يعني تعلم الولد تعريف القرآن أنت تنبيه وتوجهه على أن تعريف القرآن أنه ماذا؟ كلام الله غير مخلوق، هذا لابد منه ولا يكتفى بقول القرآن كلام الله. ثم أيضا ذكر مسألة الرؤية، وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وتكلمنا عنها. وقد هنا أضاف يعني مسألة يعني لم يذكرها من قبل فيما مضى، وهي مسألة أن الرؤية تكون في موضعين أو تكون مرتين، إحداها في عرصات القيامة والثانية في الجنة، إحداها في عرصات يوم القيامة والثانية في الجنة، والثانية ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف في مسألة أن من الذي يرى الله سبحانه وتعالى وهم المؤمنون. أما الأولى وهي في عرصات يوم القيامة حصل نوع خلاف، هل المؤمنون فقط هم الذين يرون الله أم يرونه جميع الناس، المؤمنون مع الكفار مع المنافقين أم يرونه المؤمنون والمنافقون؟ يعني ما زالت هذه المسألة مشكلة ومحل بحث إلى يومنا هذا. ولعل يعني ظاهر ما يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه مقصود به أيضا الذي يرونه في عرصات يوم القيامة هم المؤمنون فقط، لذلك قال في آخر كلامه يرونه سبحانه، يرونه يعني المؤمنون يرونه وهم في عرصات يوم القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة. وما زالت المسألة كما قلت أيضا محل يعني إشكال وبحث، يعني هل يعني لأنه توجد نصوص أخرى يعني فيها دلالة على أن غير المؤمن يرون الله. على العموم نحن يهمنا أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى مرتين في عرصات يوم القيامة وبعدما يدخلون الجنة، ونقف على هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم وإياكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وإياكم. حياكم الله.